ده من التكريم، من حيث انه التكريم يبقى وسيله للتحصيل، وايضا يدخل في باب درجه الحديث او يعني معرفه القبول او الرد، من حيث النتيجه اللي نتحصل عليها. هو الموضوع هو موضوع تفرد احد الرواه او اكثر من راوي في الاسلام. قد يكون التفرد يعني راويين ثلاثه او اكثر او اقل بحسب ما تاتي النتيجه. ومعنى التفرد احيانا كذلك يطلق من كلمه الغرام، فاذا قيل الله ان الحديث كما يقول الترمذي غريب لا نعرفه الا من حديث فلان، فذكر الراوي فاصبح فهمنا من سميع هذا انه هو يقصد بالغرابه تفرد هذا الراوي بهذا الحديث نسبي في الغالب، يعني ان هو بالنسبه لشيخه، فنجد ان هذا الراوي روى عن شيخه الا هذا الحديث، بما تفرد بالنسبه له. كل حالات التفرد ممكن ان احنا بالصفه اللي ذكرت احيانا يعني يطلق التفرد مضافا الى البند، بمعنى ان احنا نجمع نقطه الحديث فنجد ان لفظه واحده بحثنا في كل الرجال اللي رووا الحديث عن هذا الصحابي لم نجد إلا راوي واحد هو اللي تفرد بلفظ الجهل، وبقية الرواة يروى الحديث يروى الحديث بغير هذه اللفظة أو بلفظة مختلفة. عموما بصفة عامة التفرد بهذا التعريف اللي ذكرت لكم نقدر نستطيع بناء على ممارسة العمل اللي نقسمه إلى قسمين كبيرين. قسم علماء الحديث نفسهم اللي أصحاب هذه المؤلفات حكموا فيه بالتفرد أو صرحوا فيه بالتفرد، إن لا تفرد ولا كده كما سيأتي نفسه يعني الأحكام، فده بيبقى تفرد مصرح فيه إن العالم الثاني أو عالمين أو ثلاثة أو أربعة على حسب ما قلنا مادة العلم هم اللي حكموا فيه بالتفرد، وده بيبقى مهم جدا احنا في البحث إننا نفهم طرق الحديث لكي نتأكد هل هذا الأمر منهم فعلا مطابق لما بحثنا وخرجنا الحديث وكذا بحسب مبدا علمنا لقينا ان كلامه في التفرد مظبوط وده خلاص يبقى، او ان احنا لما بنبحث من جديد بنكتشف ان حكمهم بالتفرد ليس القسم الثاني لم نوصل او لم نجد نحن من وصف احد رواه بالتفرد، ولما جينا خرجنا الحديث اكتشفنا فيه التفرد كمعنى الطرق وكذا، كل ما نيجي نختلف من متن الحديث نلاقي الراوي اللي هو مثلا قتالة عن انس نلاقي قتالة في كل طرق الحديث، فيبقى لا تفرد من قتالة في هذا الحديث في روايته عن انس محدش شاركه، احنا اكتشفناه بعد ذلك. والنوع الثاني ده يعني بيبقى من إطار الباحث المعاصر، في في واحد مثلا زي ان عاجلتي في الكتاب الكتاب هو في تراجم هو يكسب جدا من لسان تفرد الضار الذي ترجم له في احاديث يرى ان هي لم يرويها غير هذا الله. ده بالنسبة لأشكال التفرد أو صور، إما التفرد مصرح به من أهل العلم، وإما التفرد نحن الذين نكتشفه عندما نجمع طرق الحياة. أيا كانت النوعية وإحنا وصلنا إليهم، كثير من الباحثين يعتبر التفرد بمجرده علم، مجرد ان حصل تفرد هو يعتبر ذلك، وربما يحكم كذلك بالشذوذ او كذا او كذا. والنقطه دي هي اللي انا اريد ان يكون تتجنبكم فيها، بس بعد ما نذكر ان التفرد في المواجهات الكبيرة، يعني ليست كمية قليلة من الأحاديث تحكم فيها بالتفرد أو حاصل فيها التفرد. وعلشان نتصور هذا، إن احنا عندنا مثلا الإمام ابن حبان، ده كتابه اللي هو صحيح لو ترجم في اوله الشيخ محمد بن زهر الله خير تطالع الصفحه، هو لو ترجم في اول التعليق ذكروا فيها مؤلفات ابن حبان، من ضمن المؤلفات اللي ذكرت ابن حبان عدد المؤلفات كل قائم على التفرد، تلك التسجايا في ترجمة الإمام، يعني مش في نفس الكتاب، المهم ان هو اراده من الكتب اللي هي تدخل في الكلام. فهو بيقول كتاب من فرد فيه اهل المدينه من السنن عشر اجزاء. ان الحديث ده لا تجد عند احد الا عند رواه من اهل المدينه. وده تفرد نسبي بمعنى انك تلاقي الحديث عند ثلاثه او اربعه بس كلهم بشرط ان يكون من اهل المدينه. وده مش هو بحث اللي احنا بنذكره، لكن كنوع ما من التقاليد. كذلك ذكر كتاب ما تفرد به اهل مكه من السنة عشر أجزاء. كذلك هذا التفرد ليس هو الذي نقصده. نوع ثاني من فرض ما عند شرطة عن قتالة وليس عند سعيد عن قتالة، فده تفرد مقيد بقتالة. إن شرطة رواه وسعيد وابن ابي عروبه لم يروي. ثم يقول كتاب غرائب الاخبار عشرون مسلم. ثم يقول ما اغرب الكوفيون عن البصريين. وفي كتاب الان مذكور في النسائي اللي هو ما اغرب في شرطه على سفيان، يعني روى عن الشيخ هما الاثنين شيخهم واحد، لكن كل واحد يتفضل في الحديث ليس عند الله. امام ابن حبان ايضا في صحيحه، يعني اذا كان الكتب كلها مفقوده اللي ذكرتها، لكن هو نفس الصحيح انه يعتني بدفع التفرد الذي ذكره غيره. هو الجزء الثالث اهو، صفحة 260، هو ذكر حديث هكذا. أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي السناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال جاء طفيل بن عمرو الدوسي دوسي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن دوسا قد عصر وأبد فتح الله عليه، فقال اللهم اهد دوسا وات به. هكذا هو روى الحديث. ثم قال بعده توبيخ ذكر الخبر المذهب قول من زعم ان هذا الخبر تفرد به ابو السناد عن الاعراب. ثم بعد ذلك الشاب هو بقى الخبر ليثبت ان اللي اعتبر في الخبر انا جبت سند، لانه طبعا السند عن الاعرج عن ابي هريره، يكون اللي زعم ان الحديث ده تفرد انا جبت السند اهو عن أبي هريرة ليس فيه الأعرج، بل هو ابن عون بس بن عن أبي هريرة. ثم ساق هو إسناد آخر ثاني قبل ذلك هو لحظة ذكرناه، هو السند الأولاني طلعت اللي هو عن أبو السناد عن الأعرج. أما هو الأول رواه عن أبي السناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وقال ان في ناس تقول ان الخبر ده تفضل به ابو سنان عن الاعرج عن ابي هريره. فانا برد عليهم ان انا انقلهم الخبر الثاني اللي هو عن ابن عون عن مسلم بن هدي عن ابي هريره. فيعتبر ده او ابن عون عن مسلم بن هدي بدل من ابو سنان عن ابي هريره. فاثبت بالروايه دفع القوة بالتفرق، وإن كان لم يحدد القوة. طبعا نحن نعرف اللقاء بالتفرق ده لما نرجع لكتاب مثلا زي كامل بن علي وجيبتر كامل الإسلام اللي هو ذكره ابن حبان، ونتتبعهم واحد واحد ونشوف هل الإمام ابن علي مثلا ذكر الحديث لما انطلق الأعرج ده وقال إن في حد تحت المتفرق به أو لا. قد لا نستطيع نحن الآن إن احنا نصل إلى قول بالتفرد، وأن ابن حبان كان عنده مرضيات وكان لديه هذا القول من أحد العلماء الذين سبقوه وهو لم يصرح. فاعتناء ابن حبان كثير بعد صحيح تجد كده يقول له رد قول من زعم بتفرد فلان عن فلان، وبإن عدم التفرد ينتفي بالتعلم. فالأعرج أبو سنان عن الأعرج عن أبي هريرة إذا جاء الإسناد الثاني ده اللي هو ابن عون عن مسلم بن بديل عن أبي هريرة يبقى لا، لا يمكن تفرد. ولكن ايه بقى يعني ممكن نعتبر ان صحيح ابن حبان المصدر الذي يثبت رد التفرد الذي حكم به غير ابن حبان، وانه هو لا يعتبر الحديث فردا عندما نصل إلى رأي الأخرى الذي حكاه ابن حبان بالتفرد. وهو يمكن إذا تبحث عن الحديث حتى القراءة كانت دائما هي الشديدة يعني. فأصبح التفرد يعني موضوع محل اهتمام وأيضا إثبات ودفع محل اهتمام. والكتب اللي هي مخصصة لكده موجودة يعني الكتاب الكبير اللي هو يقول الآن اللي هو كتاب الأفراد والضرائب من الإمام الدارقطني. والشيخ ابن حجر لما شاف الكتاب ده كامل بيقول إنه في 10 أجزاء فرقية. اللي قدر لحد دلوقتي يحصل من نصوص هذا الكتاب على سبع على ست اجزاء، جزئين الظاهريه كنت نسخه في ايدين الناس وقالوا اخونا اللي طبع اطراف الغرائب طبعهم في اخر الكتاب، وفي اربع اجزاء ثانيين موجودين يعني في صحف الغرائب في مصر كثير يعني يبدو كثير من الناس هيعرفهم يعني. فلو كانوا الأربعة دول اثنين يبقوا ستة يبقى ناقص عن وصف الحافظ ابن حجر أربعة أجزاء حديثية مش أجزاء حديثية. ابن طاهر القيصراني عمل كتاب لأطراف معروف ومطبوع اسمه أطراف القرآن، ولما تقرأ أنت الكتاب ده ومبنانين تقدر تعرف عدد أحاديثه. كان هو عندكم دلوقتي اللي هم معاهم الحواشي يشوف الترتيب ان هو كم حديث في الكتاب في الأطراف. وفي كل حديث هو يريده يحكي يعني صورة التفرد. آخر يعني هو مرقم تقريبا الكتاب كبير. الكتاب كبير فيها. ايضا من الناس اللي اهتم بذكر التفرد الامام البزار في مسنده يكسر من ان هو يقول فلان تفرد كده كده وانا هنجيب امثله منه دلوقتي تطبيقيه. كذلك من اللي يصف التفرد بس يصيغه غير كلمه التفرد الامام البخاري لما يذكر الافراد ويذكر الحديث ويقول فلان لا يتابع معناه ان هو متفرد بهذا الحديث. ورجال العقيلي اخذ نفس المصطلح او العباره التي ذكرها البخاري واورد في كتابه الضعفاء كذلك عدد وقال انه لا يتابع واحيانا يقول لا يتابعه الا من هو اضعف منه. ودي مساله ثانيه انه عشان يقول انه قوي ولا لا لما انت تقرا يعني او تلقى عباره ابن حبان يعني تلفت النظر في الحديث رقم 1173 فهو قال يعني انتهينا درست مجال مهم. قال له الطريق هنا من ابو يعلى والطريق الثاني من احمد بن علي بن المسلم. أهم شيء الكلام الحباني اللي هو أنه في السلسلين عشان كده بيقول وقد تشبعت طرف هذا الضرب على أن أجد أحدا رواه عن سهل بن سعد فلم أجد في الدنيا أحدا إلا أبا حازم. ده يدل على أن التدبر الطرق من أجل إثبات التفرد أو التفرد كان من اهتمام العلماء الكبار وأنه أمر ليس يعني هزلاً بحيث لا يعني فقط. الإمام أبو داود السجستاني له كتاب في تفردات الأنصار أظن من تهذيب التهذيب لكن تفردات الأنصار كما ذكرنا هي ليست تفردات فردية إنما هو هنا في حديث السنن حديث رقم 91 من كتاب الطهارة 91 كتاب السنن هنا في سنة أبي داود في كتاب الطهارة من إشباع المسيحين ودي على أجل الأخوان اللي يقولوا صورتنا اللي عندي وأنا ما عندي والله أكثر أنا حاولت إن أمثلة كلها أكتب من الكتب حتى لا تظن إني يعني أنا عابد شيء لم يره الناس يعني لأن لازم تكون الأمثلة من شيء متداول ما يبقاش صعب إنك أنت تتتبع في هذا. فالإمام أبو داود الحديث ده يقول حدثنا محمود بن صالح السلمي حدثنا أحمد بن علي حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حلب المؤذن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقد حتى يتصدق. ثم بعدما سقط بقية الحديث قال أبو داود هذا من سنن أهل الشام لم يشرفهم فيها أحد. يعني دي من رواية الشام ما له سند ثاني لا سند مصري ولا سند حجازي ولا سند فلا دليل على انه حتى كتب السنن المشهوره بين ايدينا اعتنى العلماء فيها بما عرفوه من التفرد. ده بالنسبه لي يعني العنايه بالتفرد وانه حتى فيها مؤلفات. عندنا فيها بعد كده امران. الامر الاول أن التفرد كحف المتصرح فيه في كتب العلماء كله اجتهاد بمعنى أن العالم يحكم فيه بمبلغ علم هو وقد يكون غيره يخالفه يرى أنه ليس تفرد ولكنه له مدافع يدفع هذا التفرد زي ابن حبان معنا زي وهذا الاجتهاد لما انت تتتبع بينه انه ما بيخضعش للمنهج التاريخي بمعنى انك احيانا تجد التفرد شاب نقص عنه الإجاد عليه تجد متعصب وقد تجد العكس يعني تجد مثلا ان الامام الطبراني يقول الحديث ده لم يروي الا فلان. الطبراني 360. تجد ان البخاري يقول لك يتفرد اثنين وقت الشخص اللي ذكر الطبراني ده واحد ثاني ويذكر ويحدد. يبين انه ما يلزمش انه يكون احاط بكل علم المتقدم، لان الانفصال بين الشعوب الاسلاميه لم يكن بالطريقه العاجله اللي هي موجوده الان، وانما كان احيانا يوجد حديث ورواه كلهم هاجروا بعد او انتقلوا من البلد دي واقاموا فيها وصاروا اول حديث وبقيه البلاد لا تعرف عنه شيء. لم يكن التواصل بهذه الكتابه كما انه كل عالم لم يعرف بان السابقين كلهم عالم. فكون تاريخ البخاري بالدين الناس كلها الطبراني وفكره زي ما بيقول ينزل تفرد الشخص وهو الامام البخاري ذكر الشخصين دليل على انه ذكر ما تيسر له. بل احيانا الطبراني لم يثبت التفرد في كتاب تلاقي الطريق اللي هي ترد التفرد في كتاب ثاني نفسه. فلذلك اللي يؤكد ان هي مساله اجتهاديه وانه الرد فيها على الشخص لا يكون امر استنكار ولا امر يعني عدم قبول ولا غير. هو مساله يسقط فيها كل عالم بقدر ما وقف له. دي نقطه. النقطه الثانيه هجيب الامثله كلها الان. بس خلونا نقول الجانب النظري علشان لو حد نام ولا كده ولا خشع ولا مشي او كده يبقى خد النصيب. ف كثير او يعني شاسع في هذا الوقت بين كثير من طلبة العلم انه هم كل تفرد عشان ما احتكيت بعدد منهم يعني ولا احكم على الجميع. ان اي تفرد الى ايه حتى لو الكتب الصحيحه يحكم عليه بشيء. ويثبت التفرد احيانا لماذا؟ ان الروايه دي سكتت عن الشيء الفلاني. فطالما سكتت عنه اللي هي روايه الجمهور يبقى الثاني ده تذكر وتفرد. صحيح تفرد، لكن لو قلنا ان هذا التفرد خلاف نجد بقى امثله كثيره من الطريقه انه ليس كل تفرد يكون محل اخلال ولا شذوذ ولا نقاط. يعني لا ينبغي ان نعمم القضيه. والدليل البسيط كلنا نستطيع ان ندركه وده كتير بعض الشباب يسالوني عليه هو مكتوب في الكتب ده انه احنا لما نيجي نعرف الحديث الصحيح اللي ما حدش من المحدثين تكلم عليه مش بيقول ما رواه ثقه عن ثقه او ثقه عن مسلم الى اخر الاسناد متصلة من غير شذوذ ولا علم. تفكر من غير شذوذ ولا علم الا ان هو متفرد من كم سنه. لان ما دام استبعدنا الشذوذ اللي هو المخالفه وما دام استبعدنا علم تلك القطاع يبقى مش ده حكم او تعريف للصحيح باعتبار سند وبنسميه احنا كما تاخرين الصحيح بالذات. أليس هذا التفرد؟ ولذلك لما حكوا يردوا قالوا طب ما عندنا حديث النية. حديث النية أليس فيه تفرد؟ لكم حلقة؟ إبراهيم عن قمر عن يحيى بن سعد. ما اشتهر مع طريق يحيى بن سعد؟ طيب هل تقول ده والله ما دام تفرد به عن قمر تفرد به إبراهيم بن سعد إذا طلع واحد وإنما الأعمال وإنما الفكر به ما يوقع كده وكلهم مألوش إن هم تحت يبقى ده المرحوم؟ فلذلك ينبغي أن ننتبه إلى أن المصطلحات لا تناقض بعضها، يجب أن تكون متسقة وأن ما يجعلها تصير متناقضة من فهمنا ينبغي استفهامها. أن نعتمد من كرسي الحديث هي قلنا ماشي، لكن إيه رأي الكتاب يقول ما تفرد به الصدوق وهو منكر؟ وفعلا هذا الميزان إلى الأحداث. فماذا تقول انت عن هذا؟ لا بد ان يكون مقصد الامام الذهبي حتى لا تصطدم القواعد او لا تتقالب ان يكون تفرد مع بخاري. لا مشكلة الموضوع كان، لكن إحنا بنقول التفرد لا لا سؤال ثالث تأتيه معكم بنفتح بعض لما يوصل للتفرد أنا أقول إنه يطلع فيه صحيح ويبقى له طريق ثاني يعطوه زي رواية المختلط في حالة التفرد. إحنا قلنا هو بيقول الشروط اللي أنت عارف الشرطات في الصحيح بتاعك حافظ الحاجة في اللوكة انت قادمة أبوك تقرأ يقول كده خبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين ووجدت أنه لا يصدق الحكم بصحتها إلا بمجموعه. فأنت روح حد النفس وحط مع المعلومة اللي عندك وتنظمهم مع بعض ولأنت ما ينظمش مشاكل. إحنا بنقول نفسه أهو وأنت روح شوف الأول لو عارف ولا هو مرجع موجود وموجود. بس انت روح انت حاجة في النقطة تقول يا عم ده بيقول كده ليه؟ افتح الهدف الفستان وشوف الأحاديث اللي طعن على المصائب بها وشوف بيعملوها. لكن ما تقراش إلا كلمة وبعدين تبص تلاقيها برضه معاك كل هو ده اقرا يقول انه يقول لك بعدين هتجد الصوره فيها شكمة من الوضوح اكثر او كده اقرا الهدف الفصل الثالث اللي طعن على البخاري في تخريج الحديث واقرا كلام الناقص في النكت وبعدين اقرا شويه في الشرح انت لسه صغير معترض يعني اقرا لك مبللين مش هتصرف انت بقول لك عليك يا اهل الحاج ما تزعلش انا بكلمك كلام ايه بعد ما تقراه والنتيجه اللي توصل لها انا مش بلعب لكن من الوقت مش هتتوسع مع بعض. ليه؟ لان الظروف انت يا عم انا بقول لك اهو انا بكلمك ايه مش كلام نسرح في بعض انت حتى تفكر ايه تقراه واطلع بنتيجته ونتكلم مع بعض حتى ولو بنتيجته. وافضل منك رايك وصلت اليه ولو عكس ما اقول. ماشي؟ لا بالنسبه لي التفرد لما في الصحيح او في لما يقول الامام الذهبي يتفرد في الصدوق وهو منكر يقول طيب ما هو مثال الحديث الحسن لذاته الذي ذكر الذهبي نماذج له في الموقصه اللي قال انه من اعلى مراتب الحسن فنجد ان هو بيذكر التلميذ محمد بن اسحاق عن ابراهيم الثاني عن ابي الصحابه محمد بن عمرو بن عطله حاجتين، هم خمس حاجات. بعد الحاجتين عن النبي عن جدك، عمرو بن شعيب عن النبي عن جدك. أن يقول خمس أمثلة ذكروا من الإمام الذهبي يقول أعلى درجات الحسن. إذا جبنا الحديث اللي هو مثل فيه في الصلاة للحسن لذاته ليترقى بالكتابة، حديث محمد بن عمرو بن علقمة. فشوف كده في مقدمة الصلاة العقلية حديث محمد بن عمرو بن علقمة في الحسن في بيت الله. أنا نادي من أمد الحديث، لكن إذا خرجت كده فضل شيء. أنا ما في الحسن، أنا ما في الحسن. اللي هو ذكره في الموقف ونقله من السيوطي عنه في التدريب. فدول قائمين على سند واحد مش على تعدد. فلو قلنا انه مطلق التفرد يبقى نقال، يبقى النساد ده من الامام الزاهد لا يستقيم، ان محدش خالف في هذا. وتحسين هذه الطرق الخمسه موجوده كثيره جدا ومحكوم عليها. والمثال اللي هو ذكره الشيخ ابن الصلاح، كل اللي كتبوا في علوم الحديث ذكروا مثالا للحسن الزاهد. فده فيه تفرد بنحكم عليه الوقت، ونقول انه من جال كتاب يرقيه الى الصحيح. فاذا التفرد بدون مخالفه لو سميناه ان كل من تفرد فيه فهو منكر يخرج معانا تعريف الحسن اللي احنا فرضناه، وما حدش حسب علمي يعني ذكر هذا المثال واعترض عليه. ابن الصلاح ذكره احسن من الامام الترمذي، والذين جاؤوا بعده على حد تعبير حافظ بن حجر قال المثال صحيح. محمد بن عمرو بن علقمه عن اللي هو السند عن ابي سلمه عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدنيان لولا ان اشق على امتي لامرتم بالصلاه عند كل صلاه. شوف هو تعبير الحفظ بالصلاه يقول ايه؟ والصيانه وشكروا بعض القصص وكذا حطيتها في الحاسب وطلبت عليها يطلع لك من الفيلم من كتاب العلم. فحديثه من هذه الجهه يعني من جهه محمد بن اسحاق وحده حسن. ونفس المثال يذكره الزاهد بنفسه انه هو مثال للحسن. فلو نقول انه هو كل صاروخ يبقى تفرده منكر ينخرط مع تعريف الحسن لذلك ومثال للحسن. فلذلك لا يحصل انكار للمخالفه. يعني اقول ان هو منكر انه اذا تفرد الصدوق وقولي يقول لك لا ما معش وقولي. طيب ايه انت بس عليك؟ فلذلك ترك بين حكايه التفرد ينبغي الامتحان في اعداد الحديث بها حتى تكتب قرائن زائده على مجرد التفرد. لأن القرائن اللي بتدخل زيادة على مطلق الصدق بتأثر بالإعداد مش حتى الصدق. لكن عند الثاني اعتبر برضه الذهبي إن هي قاعدة كل صدوق يقفز المكارم كما هو شارع برضه. بس تدي احنا نريد يعني إشارة إليه، خلينا بقى نقول إيه الأمثلة اللي هي معانا عشان خاطر نطبق نرجو ان هو الوقت يتسع لها ان شاء الله. كم بقي على الثلاث إن شاء الله العشرة نحاول أن خلينا نتبع سنة أبو داود هذا بدل ما نكتب هذا لو سمحت هو حديث لسنة أبي داود رقم 2167 باب المعتكف يدخل البيت لحاجته يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدخل إلي رأسه فهو رجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان هذه الرواية الأولى الرواية الثانية طبعا الرواية دي وقال فيها هذا العموم مالك يمكن تظهر يا أجمال ثم روى الإمام الترمذي عقب هذا الحديث حديث قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه يعني نحو البدء الأول وإنا اتفقنا على حكاية نحوه دي وأنه هو يعتبر أفضل بعبارة اصطلاحية بدلا من سياق المدح بعد ما ذكر أبو داود الروايتين يعلق فيقول وكذلك يعني زي الرواية الثانية رواه يونس عن السنة يبقى أصبح الرواية الثانية اثنين ذات بعض على انه ابن شهاب عن عروة وعمر بينما رواية مالك عروة عن عمر ثم يقول الإمام أبو داود ولم يتابع أحد مالكا على عروة عن عمر اللي هو السند الأولاني فحكم بتفرق مالك بالسند الأولاني واعتبر أن السند الثاني هو الراجح لأن راوي خلاف مالك قد توبع من قدره وكلا المتابع والمتابع من الاعتبار وأمثل قول الإمام أبو داود لم يتابع أحد مالكا يعتبر تفرق لما جينا احنا للإمام البخاري قال لك لا روى الحديث في هذا الوقت مع مالك عبيد الله بن عمر موجود الكلام كلام البخاري ده في صفحة الأشراف جزء 2 صحيفة 69 وروايته عند الطبراني في الأوسط رقم 6604 وذكره أيضا صاحب كتاب الأحاديث التي خلف فيها مال الحديث الثاني ذكر هذه النقطة وأخرجه أيضا من ترقصه معلقا من طريق عبيد الله. وأخرجه أيضا من المدينة كما في نكة الصراع فرد بوس 12 صفحة 412. فأصبح الحكم اللي حكم فيه أبو داود بالتفرد خالفه فيه إمام البخاري وأضاف راويا آخر شارك مالكا في رواية الحديث. لما ترجع أنت ليلة للترقص الحديثة تجد أن الترقصي أضاف واحد ثاني والترقصي متأخر عن كل من البخاري وعن الإمام أبي داود إلا أن الثالثة طيب. فأصبح الحكم بالتفرد الذي أثبته أبو داود انتقض بأمرين والله الموفق. الله أكبر.